الله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. ماذا قال؟ والصحيح حجة، وصحيح أن القياس حجة لدليل كذا وكذا، إلا في الأمور العادية والخلقية. إلا في الأمور العادية، العادية نسبة إلى العادة، والخلقة نسبة إلى الخلقة، أي التي ترجع إلى العادة والخلقة، كعقل الحيض أو النفاس أو الحمل. وأكثره أقل الحيض كم وأكثر الحيض كم؟ إذا كان أقل الحيض يوما وليلة فيقاس النفاس عليه، فيكون النفاس أيضا أقله يوما وليلة. هذا القياس لا يمكن، فلا يجوز ثبوتها بالقياس. فلا يجوز، شوف وقال هنا المتن الصحيح أن القياس حجة. هنا يقول القياس ليس مفروض يقول كان المطلوب أن يقول فلا يكون القياس حجة، كان المطلوب أن يقول فلا يكون القياس فيه أهلاً، فلا يكون القياس فيه حجة، لكن ماذا قال؟ فلا يجوز. إذن الخلاف هنا ليس في أنه حجة أو ليس حجة، بل أصلا لا يجوز هذا القياس. ليه؟ لأنه لا يوجد بين ما تفرضه أصلا وما تفرضه فرعا، لا يوجد بينهما جامع مشترك، فهمتم؟ فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأنها لا يدرك المعنى فيها، لا يدرك المعنى فيها، فيرجأ فيها إلى قول الصادق فيها، يعني في هذه الأمور، في هذه الأمثلة أو في العادية والخلقية، في هذه الأمور يرجأ إلى قول الصادق، يعني المخبر الصادق الذي عنده خبرة حصلها من خلال الاستقراء، من خلال الاستقراء وتجربة أو التجربة، أو يرجأ فيها إلى كلام الله ورسوله، هذا أيضا ممكن، فهمتم؟ إذا قال الله تعالى أقل الحيض كذا فهو كذا، أو إذا قال طبيب الذي عنده خبرة وهو أمين في الإخبار يرجع إليه كذلك، أما أن تقيسه على غيره هذا لا يجوز. أنا أقول هذا لأن عادة أهل هذا هكذا، الاعتماد عليه. نعم، الاعتماد على قولي الطبيب الذي يعمل المستقري الخبير، وهذا الخبير يعمل بالقياس في هذه الأشياء، ما في مشكلة، لكن ليس الفقيه هو الذي يقيس. الطبيب له طريق يدخله ويقدر الحكم طبقا لطريقه ويتلقى منه الفقيه يتلقى منه. نحن لا نعرف ما هو طريقة الطبيب وله طرق. المشكلة إذا قال الطبيب أنه اعتمد على القياس في إثبات هذا، الطبيب لا يقيس كالفقيه، الطبيب لا يقيس كالفقيه، ربما يقيس قياس لغوي ليس قياسا فقهيا. ما هو المثال من قوله والخلقة؟ أما العادة فالحيض والنفاس والحمل، أما الخلقة ما هو؟ كذلك الحمل هو يقيل إنهما لفظان مترادفان، وقيل أيضا الخلقة تفسير للعادة، يعني كأنه لا فرق كبير بينهما، وقيل يجوز لأنه قد يدرك، يجوز القياس في الأمور العادية والخلقية، لماذا؟ لأنه قد يدرك المعنى فيها. وقد يسأل سائل يعني سؤال، لماذا خصه بالذكر؟ لأنه يأتي بعده وإلا في كل الأحكام، وإلا في كل الأحكام، يعني كل الأحكام يثبت بالقياس؟ ليس كل، هذا صعب. لماذا إذا كان كل الأحكام يثبت بالقياس فما هو الأصل إذن؟ فلا بد في القياس من وجود أصل ثابت بالنص عليه يقاس الفرع. فطالما أنت تقول كل شرع كل الأحكام يثبت بالقياس، هذا تناقض، فهمتم؟ فهذا القول الآتي وإلا في كل الأحكام يشمل الأمور العادية والخلقية. فلماذا ذكر الأمور العادية والخلقية مخصوصا؟ فيمكن أن يجاب بأن الأمور العادية والخلقية ليس من الأحكام، الأمور العادية والخلقية ليس من الأحكام. نحن كلامنا في الأحكام، تأخرت ليه؟ لماذا؟ شوف الآن 8:15.